الإمام سلام الله عليه يقول الصفات الموجودة عندنا أولا زائد على الذات ليست عينا، أن هذه الصفات المعلومة المشهودة المعلومة التي نعلمها التي لا ينالها التي هي فطنتنا أو هي هممنا أولا زائد على ذواتنا ليست عين ذواتنا، ثانيا محدودة ليست مطلقة. هذني تقول سيدنا منين هذني طلعوا بقوله هو سلام الله عليه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. هذه يا صفة دا يشير إليها الإمام سلام الله عليه، أن الصفة غير الموصوف يا صفات، هذه صفات الزائدة لو صفات عين الذات الزائدة. لا عاد السؤال الإمام سلام الله عليه بصدد نفي الصفة لو بصدد نفي الصفة الزائدة، إذن ليس الخلط. لا يقول قائل أن الإمام نفى الصفات عن الإمام نفى الصفات الزائدة عن. بس إذا عندنا دليل على وجود صفات عين الذات فبها ونعمة، ما عندنا ذاك بحث آخر. من هذا المقطع لا يمكن أن نستنبط أن الإمام نفى الصفات، لا نفى الصفات الزائدة عنه سبحانه وتعالى. تقول لماذا أنتم هو شو اسمه تعالوا معنا إلى القرآن، تعالوا معنا إلى سورة الصافات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، آية مطلقة مولانا، مطلقة لو مو مطلقة؟ مطلقة عما يصفون. سواء كانت زائدة عين الذات أي شيء نقول لا مولانا، نفس هذه الآية في سورة الصافات كما آية قبلها أكو في سورة الصافات، ما هي؟ من يذكر الآية؟ سبحان الله عما يصفون إلا شنو؟ إلا عباد الله المخلصين. إذن التوصيف ممنوع مطلقا لو ممنوع من غير المخلص، ها؟ إذن الله له صفات أو ليس له صفات؟ إيه ولكن له صفات، ولكن مو كل واحد أدى حق يصف. إذن الآيات المباركة هم من جهة تنزه الحق عن الصفات، وهم من جهة أخرى تثبت الصفات له، ولكن تلك التي تنزه الحق عنها لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ولشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، والتي تثبت هي التي عين الذات، وإلا يلزم تهافت في نفس كلام الإمام أمير المؤمنين. لأنه أنتوا اقرأوا النهج من الأول إلى الآخر شوفوا الإمام سلام الله عليه إيش قد يصف الله سبحانه وتعالى. إذا هو ليقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات، لابد هو يصف بعض، هو أليس في أكمل مراتب الإخلاص أو ليس في قمة مراتب الإخلاص؟ هو ينبغي أن يلتزم أولا هو أن لا يصف الله بشيء. إذن أولا ذاك، وثانيا هذا، نقول أن المنفي عنه الصفات الزائدة، يعني صفاتنا بعبارة أخرى، وهذا ما يصرح به القرآن ليس كمثله شيء، وهذا الذي في أول الخطبة أيضا الإمام سلام الله عليه أشار إليه، قال لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. إذن هذا الذي يدركه العارف، ماذا يدركه العارف؟ محدود. ماذا يدركه الحكيم؟ محدود. يقول هذا نزهه عنه. أما إذا جاء لسان الوحي ودل البرهان القطعي بأنه هذه صفة ولكن بقرينة عقلية متصلة والعقلية ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى، عند ذلك نصف أو لا نصف. فلهذا قال لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. إلى هنا الإمام سلام الله عليه ماذا أثبت لنا؟

صحيح. طب ما الدليل؟ نقول اولا لا دليل على انه كلما تعدد المفهوم تعدد المصداق. هناك كان عندنا برهان عقلي يقول كلما تعدد المصداق لابد ان يتعدد المفهوم، ولا دليل عندنا انه كلما تعدد المفهوم تعدد المصداق. ولكن هذا المقدار من الجواب لا يكفي. من هنا من حقك ان تسأل اساسا لماذا اذا كان المصداق واحد لماذا يتعدد المفهوم؟ لماذا؟ هذه النقطة مرتبطة بواحدة من اهم قوانين الذهن البشري. الذهن البشري الذي نحن عليه في هذا العالم له قوانين خاصة. انا اذكر بعض قوانين الذهن البشري. واحدة من قوانين الذهن البشري قانون التداعي في المعاني، وهذا واضح عند الكثير من الناس انه تتداعى عنده معاني لمجرد مناسبة طفيفة بين هذا المعنى وبين معنى اخر. هذه واحدة من القوانين الموجودة في الذهن البشري. واحدة من قوانين الذهن البشري قانون الاقتران الشرطي للعالم الروسي بافلوف. هذا القانون الذي استفاد منه الأستاذ الشهيد في نظرية الوضع في علم الأصول، وهي القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. السيد الشهيد هناك تبعا لهذا القانون الذي فطر عليه الإنسان، أن الإنسان إذا تلازم عنده شيئان بمجرد أن يأتي إلى ذهنه أحدهما يأتي إليه الآخر. طبعا هذا يمكن إدخاله في تداعي المعاني، ولكن هم هذا ليه يبينون في تداعي، يبينون بهذا النحو. قانون إذا اقترن شيئان أحدهما بالآخر بمجرد أن تتصور أحدهما ينتقل ذهنك إلى الآخر. شوفوا لو أكون شخصين لا يفترق أحدهما عن الآخر، دائما في مباحثاتهم، في أكلهم، في ذهابهم، في إيابهم، في مجالستهم، في درسهم، مقترنين. انت بمجرد ان ترى احدهما ذهنك وان ينتقل الى الاخر. تذهب الى بلد تصاب بمرض في ذلك البلد، بمرض ومؤذي ايضا ومؤلم، وتذهب الحالة وبعد 20 سنة بمجرد ان تمر من تلك المنطقة ماذا تتذكر؟ تتذكر المرض الذي اصبت به. هذه واحدة من قوانين الذهن البشري، وهي مهمة جدا ايضا، كثير من العلوم متوقفة على هذا القانون. واحدة من القوانين التي استفاد منها السيد الشهيد في قانون في نظرية الأسس، نظرية الاحتمال. السيد الشهيد قال بأن الإنسان يحصل له اليقين لأنه يقوى عنده الاحتمال، يقوى عنده الاحتمال، يقوى عنده الاحتمال، يقوى بنحو يكون الطرف الآخر ضعيفا بدرجة لا يحتفظ به فيجعله كالصفر، مع أنه في الواقع ليس بالصفر هو. وهذه من القوانين الرياضية التي ينتقل الإنسان فيها من الاحتمال القوي ويجعله يقين وإطمئنان. سيد الشهيد تعبيره في الأسس المنطقية يقول لو لم يزود الله سبحانه وتعالى الإنسان بهذا القانون البشري لكان مجنونا، لأنه دائما احتمال المقابل ماذا؟ موجود. هذا هو المفيد أن في كثير من المجالات منها. شوفوا الآن جنابكم هذه الأبحاث اللي احنا نقرأها ونبينها، وهذه بديهيات ونظريات، ها كلها نظريات. مولانا من منكم يستطيع ان يقول بعد منا 10 سنوات يقينا ما يتغير اي شيء منها؟ يقدر واحد منكم يقول؟ ها مو فقط هذا، في الفقه، في الاصول، في الفلسفة، في الكلام، في العرفان، في التفسير، في مولانا اخذ وامشي. أكو فريد شيء أنت تستطيع أن تقسم عليه تقول لا يتغير أبدا؟ مو إلى قيام الساعة، لا إلى بعد سنة. يمكن لأحد أن يقول هذا؟ ولكن تعتني أنت بهذا وما تعتني؟ بحسب الحالة النفسية الموجودة عندك. أنت عندما تصل إلى دليل تقول خلاص أول الأول والآخر هنا خلاص بعد. ولولا هذه الحالة التي فطر عليها الإنسان لما استطاع أن يعيش حيا، أصلا كان مجنون يذهب إلى الصحراء بعد. هذه أيضا من قوانين الذهن البشري، ومجموعة قوانين موجودة للذهن البشري محل كلامنا في هذا القانون الأخير، التفتوا إليه. وهو أن الذهن البشري تابع لوجود الإنسان، والإنسان محدود لو لا محدود؟ محدود. إذا صار لا محدود، إذا صار محدود حتى إذا جاء يريد أن يفهم فد شيء أكبر منه أوسع منه وجودا لا يستطيع أن يحيط به، شي يسوي له؟ يقطع، يسوي وصلة حتى يفهمه، ولا من عنده يفهم. هذا من قبيل أنه يجيب لك بس لقمة كبيرة مولانا يقول لك بضل أكم، وأنت تستطيع خليها بعلي يقول له ما تستطيع، تريد كلها تأكلها، كلها تريد تأكلها. حرص الإنسان يقول له أكل كل، مو فقط حرص الإنسان هنا، حرص الإنسان فيك وحتى في العلم يريد كل شيء فيه. خب ما يستطيع أن يحيط المتناهي بالله متناهي، ماذا يفعل؟ يجي يسوي زوايا متعددة، من هالزاوية يخلي لفد مفهوم، من هالزاوية يخلي لفد مفهوم، من هالزاوية يخلي لفد مفهوم، من هالزاوية، وبتعبير هالأيام يسلط الضوء من زوايا متعددة حتى نصير مجددين هماتين، يسلط الضوء من زوايا متعددة، يخلي بلاجكتورات مولانا، من نافذ بلاجكتور، من نافذ بلاجكتور، هذه البلاجكتورات هي المفاهيم. فالمفاهيم متعددة ولكن الحقيقة هي ماذا؟ هي واحدة. من قبيل المثال اللي احنا مرارا نذكره للإخوة، مثال النملة والفيل. والفيل يريد يفهم النملة تريد تفهم الفيل، تقدر تستوعبها كلها بنظرة واحدة؟ ها؟ يستطيع؟ تستطيع النملة ذلك؟ وما تستطيع، شو تسوي؟ مولانا لابد شوية تتلمس، تقول هذا الإذان وهو مسطح، ثم تتلمس الرجل تقول ماذا؟ هذه الرجل وهو اسطواني. بعض لم يفهم انه هذه مقاطع فد موجود، فيقول مولانا لا اختلاف بيني وبينك، واحد منهم يقول مسطح واحد منهم يقول اسطواني. بعض النمل ايضا قد يقع بينهم الصراع العلمي، ذاك يقول والله مسطح، يقول بعضهم يشتبه والله اسطواني هذا، ولكن كلاهما يشير الى حقيقة واحدة. هذا في الجملة معترضة أبو الوقت انتهى، ولكنه مطلب يروح إذا ما بينه. مولانا الفلسفة بمدارسها والعرفان بمدارسه كل إلى ذاك الجمال يشير، كلها تشير إلى حقيقة واحدة، ولكن كل واحد ماخذ ماذا؟ زاوية من هذه الحقيقة، فصار عندنا مدرسة مشائية وإشراقية و حكمة متعالية وعرفان وكلام، وإلا اطمئنوا أنها هذه كل واحدة منها واصلة إلى جزء من الحقيقة، ولكن العاقل النبيه لا بد أن لا ينسي الآخرين. أما اللي يرى أن علمه هو آخر العلم شو يسوي؟ ينسي الآخرين. أما الذي يرى علمه هو مبلغه من العلم تقول هذا هو الصحيح وما عداه ماذا؟ غير صحيح. من هنا أنا أريد أبين نكتة، وهي أنه هذا الضجة اللي الآن موجودة، وهي أنه أن معارف الحوزة معارف بشرية وأنه كذا مولانا، هو هاي المعرفة اللي دي يقولها شنو هي؟ معرفة إلهية. هذه هاي المعرفة اللي هو دي يبينها معرفة إلهية لو بشرية؟ هذه خلوا عن فهمك من هذه الأوضاع، وقد يتغير مولانا بعد 5 سنوات انت متغير تقول لا قلت مجتهد انا مولانا. انت تقدر تقول فقط انا اللي وصلت اليه هو في لوح الله المحفوظ، تقدر تقول هذا؟ فكما ان معارفنا بشرية هو معرفتك ايضا بشرية. اذا يمكن ان يتعدد المفهوم ولكن يكون المصداق واحدا. لماذا؟ لأن الذهن، لأن المصداق غير متناهٍ ولا يمكن الإحاطة به، ومن هنا يحتاج أن يجزئه بمشرحة الذهن ويأخذ عن كل زاوية مفهوما خاصا، ولا محذور في أن يتعدد المفهوم وأن يتحد المصداق خارجا. والحمد لله رب العالمين.